أجمل وأرق التهاني من الأستاذ مجدي عبد العاطي إلى كل الأصدقاء بالجروب، وإلى أجمل خطيبين تغريد سامح المهدي وخطيبها دكتور محمد باهر بالسادس من أكتوبر. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. التهنئة أيضا من الأستاذ أحمد عبد المعطي وزوجته أم محمد والأبناء محمد والدكتورة إسراء وآلاء وشيماء، ومن الحاجة أم مجدي وحسام مجدي وعبير ودعاء والأستاذ مجدي عبد العاطي وإخواته، ومن جميع الأهل والأصدقاء. ومرة تانية بنقول ألف ألف مبروك للعروسين. خطاب رقيق جدا وأنا سعيدة به جدا جدا من الأستاذ أحمد حسن هاشم من عزبة هلال كوم يعقوب أبو تشت. أنا بشكرك جدا جدا على هذا الخطاب الجميل والرقيق. والخطاب اتأخر، هو بيهدي كل المستمعين التهنئة بالمولد النبوي الشريف وأيضا بكل المناسبات السعيدة إلى الشعب المصري وإلى الأمة الإسلامية وإلى أسرة البرنامج. أنا بشكرك وأهلا بك وأهلا بخطاباتك وإهداءاتك اللي بتسعدنا، الخطابات البريدية. أيضا كل الشكر للمهندس إيهاب كنافة وأيضا الأستاذ صادق صادق يوسف وأيضا قاسم عبد الكريم رزق، وكل التهاني الجميلة إلى أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. هذه أيضا تهنئة رقيقة، خطاب بريدي أيضا من الصديق محمود محمد شريف، وأيضا إهداء إلى كل أسرة البرنامج. بشكرك جدا جدا. وأيضا إلى الخالة مريم نصير وهاجر نصير وإلى روضة ورؤى وأيضا إلى كل الأهل والأصدقاء. وأيضا هذه تهنئة قلبية من الكابتن علي المرشدي من عزبة الشال بالمنصورة إلى الابن الغالي الكابتن محمد علي المرشدي وعروسه سارة الشربيني. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. يشارك بالتهنئة كل الأهل والأصدقاء بالمنصورة وعزبة الشال والقاهرة وبورسعيد وبالبيس وكل قرية الريدانية بمركز المنصورة. وتهنئة خاصة جدا من الحاجة أم العروس صحر والأنسة روضة علي المرشدي والأنسة رحمة علي المرشدي. مرة تانية ألف مبروك للعروسين. أيها الأصدقاء، عاشت الأسامي وعاد المأمون. عاشت الأسامي، عاشت الأسامي، يلي اسمك انت، انت على لساني. عاشت الأسامي، عاشت الأسامي، لفايزة أحمد وعيد الميلاد. وإليكم هذا التسجيل الصوتي. السيدة منى بطاح، تدفقت المشاعر واختلطت ولم أعد أعرف من أين أبدأ أو من أين أقول تعبيرا عن بالغ الحب والامتنان لما أدخلتيه من عظيم الأثر على النفوس والعقول في العالم العربي من سعادة وثقافة، وما شاركت به أفراحنا ونجاح أبنائنا من خلال تقديمك لأحلى وأجمل الأغاني في برنامجك الشيق ما يطلبه المستمعون، ومن خلال برامجك الأخرى الغزيرة التي قدمتيها أثناء عملك كمذيعة اتسمت بالمصداقية والالتزام والإخلاص. وكلما أستطيع قوله خالص الأمنيات القلبية لك بالصحة والسعادة وطول العمر. وإذا كنت قد خرجت على المعاش ألم تخرجي أبدا من قلوب مستمعينك، واعتبر أن خروجك للمعاش هو عيد ميلادك الثاني. لذا أهديك أغنية قيد الشموع، قيد لفايزة أحمد يشاركني بالإهداء، الزوجة أم حسام والأبناء حسام وعبد الله ودعاء وأماني ورغدة، كما يشارك عمنا الطيب الحاج عوض أبو مهدي الطحاوي عاشق فن فريد الأطرش. كما أهدي الأغنية إلى كل الأصدقاء والصديقات على جرب ما يطلبه المستمعون بالبرنامج العام. بالتوفيق. وبالتوفيق أستاذة منى. أنا المستمع عادل عقيل راغب الطحاوي من محافظة الشرقية مركز الحسينية منشأة راغب. ونحتفل أيها الأصدقاء في هذه الحلقة وبهذه الأغنية بيوم مولد الفنانة أسماء هان، ليالي الأنس. الأغنية طلب الاستماع إليها بأجمل وأرق التهاني الصديقة الجديدة للبرنامج هبة يوسف علي مهنة، وإهداء إلى الأخت الغالية حنان يوسف وأختها ريحانة وأيضا عبير يوسف مع التمنيات لهم بالنجاح في الكلية بإذن الله. أيضا بتهدي الصديقة هبة يوسف أجمل التهاني وأرق الأماني للعروسين ياسمين سمير وعرسها مجدي عبد المؤمن، ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. إهداء أيضا إلى الأستاذ أسامة شحتو والدكتور عبد الجابر شرف الدين. أيضا أجمل التهاني قلبية وأرقي الأماني من الدكتور جلال الدين الشاعر وإهداء إلى الأبناء فريد وأسرته، نغم وأسرتها، تغريد وأسرتها، وتهنئة خاصة جدا إلى الصديق سعد السحيمي من الأسكندرية. ليالي الأنس وأسمه وفي هذه الحلقة أيضا أيها الأصدقاء نحيي ذكرى رحيل الفنان عامر منيب بهذه الأغنية فاكر. أول مرة قابلتك فيها وأول كلمة نادت لك بيها وأول لحظة حب. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل وأرق التهاني علياء سالم شحاتة وإهداء إلى الصديقات مروة محي الدين وزوجها محرم فايز وابنها رامي وإلى سالم محمد عكا وزوجها محمد وأبنائها بجاد وبيسان ووسام ولبنى. أيضا أجمل وأرق التهاني من الأستاذ عاطف عبد الرحيم سلمان وإهداء إلى عثمان محمد سالم وإيمان علي عبد الرحيم ووردة إبراهيم ومنى سعد الترابيشي ومحمد علي فهمي وعاطف سليمان. أيضا كل الشكر للصديق أبو العدنان العطار وأهلا بك صديق دائم للبرنامج وهو طلب حلقة كاملة لأغاني فيلم الشيماء. برد على الصديق أبو العدنان بقول له إن البرنامج مخصص لإهداءات وطلبات الأصدقاء من أغنيات مختلفة، هذا إلى جانب إن وقت البرنامج محدد. مرة تانية بقول لك أهلا بك صديق دائم للبرنامج الصديق أبو العدنان العطار. كل الشكر والتقدير للصديق رضا الأزور، كل الشكر لك الصديق أحمد زهران، الصديق نزيه محمد، دكتورة فاتن نجيب صديق والأستاذة الغالية فوزية أبو علوان. فاكر وعامر مين؟ فاكر أول ضحكة وهمسة وأول نظرة وأول لمسة وأول دقة قلب، أول مرة قابلتك فيها وأول كلمة قلتلك فيها وأول لحظة حب. فاكر أول ضحكة وهمسة وأول نظرة وأول لمسة وأول دقة قلب. والله لو عشت قد عمري ألف عمر تاني أنا فاكر كل لحظة بالدقيقة أو بالثواني. والله لو عشت قد عمري ألف عمر تاني أنا فاكر كل لحظة بالدقيقة أو بالثواني. لو كنت يا عمري ناسي أنا قلبي فاكر أول مرة قابلتك فيها وأول كلمة نادت لك بيها وأول لحظة حب. فاكر أول ضحكة وهمسة وأول نظرة وأول لمسة وأول دقة قلب. وانا قلبي حبك انت من يوم ما قابلتك انت وانا قلبي حبك انت. نسيت الدنيا وانت انت اللي جريت عليك. واليوم ده كان اجمل يوم في عمري صدقني يا كل عمري. كان اجمل يوم في عمري صدقني يا كل عمري. شدتني خططتني ضحكت عيني. فاكر أول مرة قابلتك فيها وأول كلمة نادت لك بيها وأول لحظة حب. فاكر أول ضحكة وهمسة وأول نظرة وأول لمسة وأول دقة قلب. ورمشهم توهوني دوبوا قلبي وعيوني ورمشهم توهوني لحظة غيروني وتغير عمري بيك عليك بس حبيت الشوق وناره حلاوته ومراره حبيت الشوق وناره بحلاوته ومراره حبيتك وديتك قلبي قلبي والأغنية التالية أيها الأصدقاء أقدمها لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده بنقول له كل سنة وانت طيب وبيقول معانا وليد توفيق Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you سنة حلوة يا جميل وكل سنة وانت طيب تهنئة خاصة للأمور أحمد محمد شريف التهنئة مقدمة من بابا الأستاذ محمد شريف وماما سميرة نصر والخالة هدى نصر وجده سعيد وتيتا الحاجة أمينة والأخوات آلاء محمد شريف وابتسام محمد شريف وأولاد الخالة مريم نصر وهاجر نصر وروضة ورؤى وعيد ميلاد سعيد أجمل وأرق التهاني كل سنة وانت طيب من أستاذة مجدة أوراني إلى ابن الأخ مصطفى محمد أوراني بمناسبة عيد ميلاده والذي يوافق 21 نوفمبر كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة للابن الأخ مصطفى أيضا إلى الأخت الغالية سميرة أوراني بمناسبة بلوغها سن المعاش كل سنة وهي طيبة وتمنياتنا لها بحياة سعيدة جديدة إن شاء الله كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة ودائما بالهنا والسعادة أجمل وأرق التهاني إلى المهندس فؤاد بديني بمركز التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم بالمنيا بمناسبة عيد ميلاده والذي يوافق 25 نوفمبر كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة وكل سنة وانت طيب من الزوجة الأستاذة أمال سيد عبد الغني بتوجيه العلوم بإدارة المنيا التعليمية وأيضا من الابن أحمد فؤاد والابنة دكتورة فريدة فؤاد بكلية التربية النوعية بالمنيا والمهندس خالد فؤاد بهندسة المنيا والحاج مختار بديني وال أستاذ هشام بديني والحاجة نوال بديني والحاجة وداد بديني ومن الأصدقاء الأساتذة إبراهيم حافظ وناصر عبد اللطيف ومحمد طه وعماد توفيق ومحمد حسن وكل سنة والمهندس فؤاد بديني بخير وصحة وسعادة بإذن الله كل سنة وكل أصدقائي اللي بيحتفلوا بعيد ميلادهم كل سنة وانتم طيبين وحياة سعيدة إن شاء الله وأيضا كل سنة وانت طيب من الصديق السيد أبو الشمندي إلى الابن الغالي محمود السيد أبو الشمندي بمناسبة عيد ميلاده كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة يشارك في التهنئة ماما والإخوة والأخوات عبد الله وأمير وعلي وزينب وأولادها وأميرة وزهرة السيد أبو الشمندي وأيضا من كل الأهل والأصدقاء أجمل وأرق التهاني وكل سنة وانت طيب من سعيد سلام عرب الدواغرة إلى الابن الغالي محمد بمناسبة عيد ميلاده كل سنة وانت طيب يا محمد وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة يشارك في التهنئة الأخت سارة وماما أميرة عمرو عمار والأعمام السيد ومحمد سلام عرب الدواغرة والجدة أم السيد والأصدقاء سعيد أبو رفيع ومراد نصر وطه مسعود رزق وحازم عرفات ومحسن هلال عجيز وأحمد عبد المنعم شلبي ومهر عبد الله زكي وعبد الله شحاتة وباقي أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك انزل يا جميل ووليد توفيق انزل يا جميل في الساحة واتمخدر كده بالراحة انا قد عينك مع اني نظرة عينك دباحة مالك طالع بالعالي Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. عشاق صوت الجبل الصوت الذهبي فيروز في عيد ميلادها والذي يوافق 21 نوفمبر نقدم سهر بعد سهر تا يحرز المشوار سهر بعد سهر تا يحرز المشوار كتار أو زوار شوار الدنيا اخبار بس سهر أيها الأصدقاء للموسيقار محمد عبد الوهاب ويا مسافر وحدك، وإليكم هذا التسجيل الصوتي. أستاذة منى بطاح، أسعد الله صباحك. بقول لحضرتك مهما طال غيابك أستاذة منى هتفضلي جوا قلوبنا للأبد، عمرنا ما هننساكي أبدا. أحب أطلب أغنية محمد عبد الوهاب يا مسافر وحدك وبهذا لحضرتك الأستاذ المحترم الفاضل أحمد عبد المنعم شلبي، الأستاذ ربيع عجمي قدوس، الأستاذ ملفت الشيخ، الأستاذ يسر ياسين، الأستاذ عيد صقر، الأستاذ عصام الدمرتاج، الأستاذ محسن إلال، الأستاذ قاسم عبد الكريم ريس، الأستاذ عصام المحلاوي، الأستاذ عادل بركات، عادل رغب الطحاوي، الأستاذ مدحت المدني، كل أصدقاء البرنامج العام، كل أصدقاء اللي بيدوهم دايما، وبعتذر من أي حد لم أذكر اسمه يعني حتى ما ناخدش من وقت غيرنا، وهتوحشنا جدا جدا والله، هتفضل في قلوبنا دايما أستاذ منى بطاح. معكم أحمد عبد الحميد من المنصورة، بشكر حضرتك جدا جدا جدا جدا. أمسافر وحدك، أمسافر وحدك، وفايتني لتبعد عني، لتبعد عني وتشغلني. ودعني من غير ما تسلم، وكفاية قلبي أنا مسلم. ودعني من غير ما تسلم، وكفاية قلبي أنا مسلم. دعني يا دموعها دموعها بتتكلم، دعني يا دموعها دموعها بتتكلم. أمسافر وحدك وفايتني لتبعد عني، لتبعد عني. كوكب الشرق أم كلثوم وأنساك، والإيداء لكل عشاق صوت كوكب الشرق أم كلثوم.